يعني هذه عبارة، قال إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وقبة عبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله. هذه عبارات رحمه الله كانت ردا على إيه؟ بعض الناس اتهموا الإمام عبد الوهاب أنه يكفر من لم يكفره ويكفر من لم يقاتل من قاتله الإمام عبد الوهاب، فقال إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وعبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفرهم؟ إذا كنا أصلا لا نكفرهم من أجل الجهل، فكيف نكفر من لم يكفرهم ونكفر من لم يقاتلهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله. وله عدة عبارات واضحة في هذا المعنى. مرات يتمسكون ببعض العبارات وردت الإمام عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في كتاب التوحيد في قصة ذات أنواط وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهالة. الصواب هنا يعني في تفسيرها لم يعذرهم بالجهالة، أنت موفق من كلام الإمام عبد الوهاب يعني في المواضع المختلفة، انه لم يعذرهم في التغليظ عليهم والانكار عليهم، يعني واضح من كلامه انه يتكلم عن التغليظ والانكار، يقول يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام اغلظ عليهم وانكر عليهم انكارا شديدا ولم يعذرهم بالجهاله، فعدم العذر بالجهاله يعني معناه ان كون الانسان يعني حتى الذي يعني فعل فعلا كفريا وهو جاهل، فكونه جاهلا لا يمنع ان يغلظ عليه في الانكار، ينكر عليه انكارا غليظا وقال له اتق الله هذا الشرك هذا كله، مثل ما انكر النبي عليه الصلاه والسلام على من ايه؟ قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر انها السنن قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله، فهذا هو التغليظ عليهم، يعني ينكر عليهم انكارا شديدا يعني يغلط لهم في القول من هذا الشرك وهذا كفر والعياذ بالله وكذا، فهذا المقصود عدم العذر ان الجهل لا يكون عذرا في ان يغلط عليهم وينكر عليهم انكارا شديدا، لكن ليس معنى لم يعذروا من الجهل انه كفر، هذا هو الصحيح. نعم مساله كفر دون كفر معناها الكفر الاصغر، يعني كفر دون كفر هو الكفر الاصغر، فهذا في كل المعاصي والذنوب، يعني المعاصي والذنوب وكبائر الذنوب كلها يعني هي كفر لا يخرج عن ملة الإسلام، يعني مرات يأتي نفي الإيمان عن الزاني والسارق، يعني مثلا إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الخوارج أخذوا هذه الحديث قال خلص الزاني لا يزني وهو مؤمن إذا الزاني كافر، طالما غير مؤمن يبقى كافر، السارق لا يسرق وهو مؤمن معناه ان السارق كافر، وهكذا مثلا قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال اذا من قاتل مسلما فهو كافر، فمن قتل مسلما او قاتله فهو كافر، ومن زنى او سرق او شرب الخمر فهو كافر، وهكذا في الخوارج اخذوا هذه النصوص على ظاهرها، قالوا الايمان شيء واحد، اذا ذهب الايمان ذهب بعضه ذهب كله، لكن اهل السنه مذهب السلف قالوا لا الإيمان ليس شيئا واحدا، فهو ليس مؤمنا يعني ليس مؤمنا الإيمان الذي هو واجب القدر الذي هو واجب من الإيمان ليس موجودا عنده، ليس عنده القدر الواجب من الإيمان، لكن هذا لا يمنع أنه إذا كان يعني عنده القدر الذي يعني هو عنده تصديق وعنده تلفظ بالشهادتين وعنده أصل أعمال القلوب وجنس عمل جوار حتى لو زنى أو سرق فهو ليس مؤمنا، يعني ليس معناه انه مخلد في نار جهنم، انما هو كفر دون كفر، يعني فيكون ايه؟ يعني كافرا كفرا اصغر لا يخرجه عن مله الاسلام، او يكون مؤمنا ناقصا الايمان. الموضوع يعني له تتمه ان شاء الله، يعني الموضوع لم ينتهي، موضوع الايمان مساله الايمان لها تتمه ان شاء الله، فنحملها في وقتها ان شاء الله. شيخ قال الشيخ محمد في الحديث عن الاربعه اي كلام في نوع من الجفاف في نوع من الجفاء، يعني هو غلط في حق المقال شيء يعني في ملايين لا أعرف هذا. نسأل أحدهم لم أسمع. الإمام عبد الوهاب رحمه الله كان حنبليا يعني وكان متمسكا بالمذهب الحنبلي وله كتب يعني في المذهب أحمد وكان يحترم يعني كل الفقهاء وكل العلماء وينقل عنه.